السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: باب صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك. حدثنا محمد بن عزير الأيلي أن سلامة حدثهم عن عقيل: أخبرني محمد بن مسلم أن محمود بن الربيع الأنصاري أخبره قال: قال لي عتبان بن مالك: فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي في بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلم. نعم، هذا البخاري صحيح رواه شيخ خان مسلم، هو حديث صحيح، وفي آخره: فإن الله حرم على الناس ما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ساقه الشيخ محمد بن محمد في كتاب التوحيد الذي هذا، والمؤلف اختصره، وفيه دليل على فيه أن مالك عتبان بن مالك كان رجلا ضخما ضعف بصره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن السيول تحول بيني وبينك، فأحب أن تأتي فتصلي في مكان اتخذه مصلى إلى حالة السيول بيني وبينك. فقال: نعم. فلما غدا ارتفع النهار يعني في الضحى، جاء إليه أبو بكر ومعهم، فلما دخل قال: أين تحب أن أصليك؟ فأشار إلى المكان فصل، فقام يصلى وصلى خلفه أبو بكر وعثمان. استدل به المؤلف على جواز الصلاة جماعة تطوع إذا لم يكن هناك عادة يوميا، إذا كان شيء عارض فلا بأس الصلاة جماعة، إذا جاءك ضيوف زارك أحد في الليل فلا بأس أن تصلي معهم، صلي صلاة الليل صلوا ركعتين أو ركعات فلا حرج. أما أن اتخذ هذا كل يوم لا، فهذا دليل على أنه لا بأس بالصلاة الجماعة في النافلة أحيانا إذا لم يتخذ عادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء زرع عثمان صلى بالجماعة. وفي أن فيه هذا الحين أن عتبان حبس النبي على خزيرة، يعني قطع من الشحم صنعه له، يعني أخره وقدمه له. وفي أن جماعة تكلموا في رجل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك، قالوا: إن وجهه للمنافقين. فقال أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنه يحب الله ورسوله، يعني ليس هناك دليل. فقالوا: الله ورسوله أعلم، أما نحن فإننا نرى وجهه وجهته للمنافقين. فقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ أليس يشهد أن محمد رسول الله؟ ثم قال: فإن الله حرم على النار ما قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا من أحاديث فضل التوحيد. نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم، يمكن استدل به كرر مثل البخاري، البخاري يكرر هذا يمكن 10 مرات في استنباط الأحكام. نعم نعم، هذا حكم، وهذا أتابع هنا لصلاة الجماعة. نعم، حسن الله عملكم. بالنهار أو بالليل هم عام. ها؟ لا الآن المداومة لا، ما يداوم عليها جماعة، لكن الشيء العارض لا بأس. نعم، حسن الله عملكم. باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة. يلا على التخريج. ها؟ سبق الشيخان وغيرهما وجمع خرج الشيخان وجمع. نعم، السلام عليكم. باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان ضد مذهب من كره ذلك. الترجمة الأولى: باب صلاة صلاة التطوع بالنهار في الجماعة ضد مذهب من كره ذلك. هذا صلاة التطوع بالنهار، نعم، بعد صلاة التطوع بالليل. نعم، أحسن الله عملكم. باب صلاة التطوع بالليل في الجماعة في غير رمضان ضد مذهب من كره ذلك. حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثني يحيى بن بكير، حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد وهو ابن أبي هلال عن عمرو بن أبي سعيد أنه قال: دخلت على جابر بن عبد الله أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن، فوجدناه قائما يصلي فذكر الحديث، وقال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالسقيا أو بالقاحة قال: ألا رجل ينطلق إلى حوض الأثاية فيمدره وينزع فيه وينزع لنا في أسقيتنا حتى نأتيه؟ فقلت: أنا رجل. وقال جبار بن صخر، عندي حصل عملكم جبار، عندي حصل عملكم وأنا جبار. قال قلت أنا أي حصل عملكم. فقلت: أنا رجل. وقال جبار بن صخر: أنا رجل. فخرجنا على أرجلنا حتى أتيناها أصلا، فمدرنا الحوض حتى أتيناها أصلا. أصلا أي نعم حصل نعم. أصيلا يعني أصلا آخر النهار، يعني أصيلا حصل أصيلا آخر النهار، يعني أمرهم أن يأتوا ويمدرون، يعني يخرجون الماء ويضعونه في الحوض ويسقون. نعم، فوصلوها في آخر النهار. نعم حصل عملكم. وسقوا مكان مكان لهم. نعم حصل عملكم. فمدرنا الحوض ونزعنا فيه، ثم وضعنا رؤوسنا حتى أبهار الليل. حتى نصف الليل يعني كانوا وصلوا مبكرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشون على راحتهم وهم راحوا مبكرين، واستخرجوا الماء وضعوا ثم ناموا حتى أبهار الليل، يعني تصف الليل. نعم أحسن الله عملكم. حتى أبهار الليل أقبل رجل حتى وقف على الحوض، فجعلت ناقته تنازعه على الحوض، وجعل ينازعها زمامها، ثم قال: أتأذناني؟ ثم أشرع، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: نعم بأبينا أنت وأمنا. فأرخى لها فشربت. أنت بأبينا أنت أحسن الله عملكم وأمنا. أي نعم وأمنا. نعم. فقلنا: نعم بأبينا أنت وأمنا. فأرخى لها فشربت حتى يعني نفديك بأبائنا وأمهاتنا. قال: سأتأذنان. كان الناقة ظمأة تريد أن تشرب والنبي ينزعها، لابد استأذن منهم. قال: أتأذنان؟ قال: نعم نأذن لك، نفتيك بآبائنا وأمهاتنا. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم صلى الله عليه وسلم. فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: نعم بأبينا أنت وأمنا. فأرخى لها فشربت حتى ثملت، ثم قال: أيا جابر ابن عبد الله، فدنا حتى أناخ بالبطحاء التي بالعرج، فخرج لبعض حاجته، فصببت له وضوءا فتوضأ. فصببت له وضوءا صح. فصببت بفتح الواو الماء الذي توضأ به. نعم، أما الوضوء بالضم فهو للفعل. نعم أحسن الله عليكم. فصببت له وضوءا فصببت له وضوءا فتوضأ، فالتحف بإزاره، فقمت عن يساره، فجعلني عن يمينه، ثم أتاه آخر فقام عن يساره، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وصلينا معه 13 ركعة بالوتر. 13 ركعة بالوتر. 13 كذا ولا 13؟ عندي هنا 13 13 ركعة بالوتر. 13 ركعة بالوتر. قال أبو بكر: إخبار ابن عباس بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل من هذا الباب. صلى الله عليكم. استخرجه كلام عليه. قال صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والطيالسي وأحمد وابن ماجه وابن الجارود وابو عوانة والطحاوي وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي من طرق عن جابر به. نعم، وهذا يدل على مشروعية وجواز صلاة الجماعة نافلة في الليل. والحديث الأول في الحديث الأثبان مشروع صلاة النافلة في جماعة النافلة في النهار. وقول أبو بكر المؤلف إن هذا مثل يعني مثل حديث ابن عباس يعني أنه صلى بهم 13 ركعة في السفر، مثل صلاته صلى الله عليه وسلم في عند زوجته ميمونة لما كان عندهم ابن عباس. ابن عباس بات عند خالة ميمونة خالته كما الحديث المعروف، ونام النبي صلى الله عليه وسلم وأهله في طول وسابة، ونام ابن عباس في عرضها. قال فلما انتصف الليل وقبله قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام إلى شن معلق، وبعشر سنوات صغير لكنه ذكي ما نام ينتظر النبي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصب من الشن المعلق قربة، توضأ ثم قام يصلي، فقام ابن عباس وفعل مثله وصب من الماء وتوضأ وصف عن يساره فأدره عن يمينه وأخذ بأذنه يفتلها. قال فصلى رسول ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر 13 ركعة. المؤلف يقول أن حديث ابن عباس هذا عند ميمونة مثل حديث جابر، كل منهما النبي صلى 13 ركعة، هذا في الحضر وهذا في السفر. قال أبو بكر قال أبو بكر السلام عليكم قال آخر الحديث قال أبو بكر آخر الحديث قال أبو بكر إيه قال أبو بكر إخبار ابن عباس بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل من هذا الباب يعني هذا 13 ركعة ولا 13 ركعة. الحديث الأول إيه؟ قال الأصل ضعيف وما سبق أنا ما في تخريج. يقول أخرج يا مسلم هنا عندي ذكر حال أخرج يا مسلم هو حديث ابن عباس إيه. وين ضعيف؟ هنا عندي الشيخ حسن الله وين اللي ضعيف؟ حديث جابر أنا يقول عندي هذا الحديث يقول الشيخ يقول أخرج يا مسلم عندك يقول وترجم له مسلم عندي قال هنا قوله أبي سعيد كذا في الأصل والإتحاف ورواه عبد الله بن عبد الحكم عن الليث عن ابن المنذر في الأوسط وقال فيه عمرو بن سعيد وترجم له مسلم في الكنى والأسماء وابن أبي حاتم في الجرح والذهبي في المقتنى. هذا الحاشية هذا اي نعم حصلكم لمن تقول مع علي حاشية علي حاشية بس ايش يقول استعجل ايش أعد حصل عملكم قوله ابن أبي سعيد كذا في الأصل والإتحاف ورواه عبد الله بن عبد الحكم عن الليث عن ابن منذر في الأوسط وقال فيه عمرو بن سعيد وترجم له مسلم في الكنى والأسماء وابن أبي حاتم في الجرح والذهبي في المقتنى. ثم ذكر صلى الله عليكم عمرو أبو سعيد وخالفهم ابن حبان في الثقات فسماه عمرو ابن عبد الله أبو سعيد، وساق البخاري بسنده في التاريخ الكبير في ترجمة عمرو بن سعيد الثقفي. قال عبد الله حدثني الليث حدثني خالد عن سعيد عن عمرو بن أبي سعيد أن جابرا فذكر حديثا آخر، وكأن البخاري يرى أن عمرو بن سعيد الثقفي هو نفسه الذي وقع في إسناد الليث، ويؤيده أنه لم يفرد لعمرو أبي سعيد ترجمة كما صنع ابن أبي حاتم، وصورة عمرو بن أبي سعيد التي عندنا في الأصل لم نقف عليها في كتب التراجم. بس. نعم حسنا. ما حكم عليه؟ مش كان قال عنه؟ صحيح الله يغفر لك. أخرجه مسلم؟ إيه نعم. أنا كذا يقول ترجم له مسلم. لا ترجم له الراوي هذا. ولا ترجم له في الكنى غير صحيح. ما هو في الصحيح. مش قال عنده السؤال؟ قال عندي سؤال ضعيف. هذا من الحاشية ايش هذا؟ هذا صالح اللحام ومن الحاشية الثانية هذا الدكتور ماهر الألباني يتكلم عليه ها عندك لفظ ولا شو لفظ ها ذكر الصلاة 13 ركعة صلى 13 ركعة شو يقول يقول ضعيف هذا من هو عند الشيخ صالح اللحام شو يقول يقول ضعيف لأن الشيخ الألباني لم يعرف عمرو بن سعيد وتاجر تبع يصب عينه ويتبع الألباني بس ها؟ الألباني محدث، هذا غلط، هذا غلط رحمه الله، محدث لا شك انه محدث. نعم كل يأخذ من قوله ورد، رجع في بعض الحديث يعني واضح هذا شفته في شرح الطحاوية، ومع ذلك يعني انتقل صار انتقل نظره، وفي أشياء تركها تعقب عليه غير تعقب وغيره. نعم ما دام تابع له فقط ما يصلح، لا بده يراجع مهما كان ولو كان كبير، حتى لو كان شيخ السبب تنبيه وغيره، يراجع الحديث، يراجع قد تفوت على الكبير كما رأيتم الآن. إذا كان الصديق رضي الله عنه فات شيء من العلم غيره ما بأولى. نعم ما حكم خاصة ما موجود في صحيح مسلم. ها تلك ايش؟ تقدم الإمام في ايش؟ اي نعم اي فتلك بتلك، يعني كون المأموم يتأخر بعد الإمام مقابل تقدم الإمام قبله، الإمام يتقدم فيركع ويسجد قبل الإمام، فالمأموم يتأخر ثم يرفع الإمام قبل ويرفع المأموم، هذه تلك بتلك، يعني تقدم الإمام في مقابل تأخر المأموم، تأخر المأموم في مقابل تقدم الإمام، فتلك بتلك. لا هذا في الليل لا في الليل، هذا في الليل، أما في قصة الأتبان ما صلى ركعتين، صلى ركعتين في قصة الأتبان في النهار ركعتين بعده. نعم صلى الله عليكم. باب الوتر جماعة في غير رمضان. بارك وفق الله جميعا، رزق الله جميعا، جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.